هذا يسأل سؤال مهم جدا، يقول أعلم فضل قيام الليل ولكن لا أستطيع أن أقوم الليل، ماذا أفعل لأجل أن أقوم الليل؟ أول شيء اسأل الله، قل يا رب ارزقني قيام الليل. ثاني شيء حاول أن تنام مبكرا. ثالث شيء حاول أنك إذا كنت لا تستطيع أن تصلي أول الليل، فإذا تعودت على الصلاة أول الليل صلي وسط الليل، فإذا تعودت بعدين صلي آخر الليل. وبعدين هذه فضيلة، لكنها فضيلة كفضيلة، الصلاة بالقرآن في الليل فضلها عظيم، نرجو الله لا يحرمنا من الخير. نعم، فلذلك ينبغي لأهل القرآن أن يوتروا. نعم، ولكن الدين يسر، الذي لا يقوم لا ذنب عليه، لكن يفوته خير كثير. يقول ابتليت بالشهوات كيف الخلاص منها؟ شهوة النساء، نرجو الله العافية. الشهوة ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. تعلم أن عندك حور العين في الجنة، فغض بصرك، وإن كنت زوجك لا تعفك تزوج، تزوج تزوج حتى تعف نفسك. نعم، إلى الرابعة. نعم، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أو تكتفي بالسرية إذا إن شاء الله كثرت الفتوح. نعم، كيف نتغلب على شهوات التي بداخلي؟ تتغلب عليها بالتقى وبالعلم. العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. تتعلم، تعرف خطورة الذنب. الذنب يضر الولد، الذنب يضر المال، الذنب يضر العقل، الذنب يضر العمر، كل مشكلة وراها ذنب. يقول هل صلاة الفريضة أو النافلة في قباء مثل بعض؟ ورد من توضأ في بيته وصلى صلاة في مسجد قباء كان كأجر عمرة، صلى صلاة. نعم، وفي بعض الروايات من النافلة، وأظن أي صلاة في قباء إن شاء الله تضاعف، أو كما قال، هو حديث ابن ماجه صحيح. ما معنى معاذ الله؟ يعني أقسم بالتجائي إلى الله، عاد به يعود إذا التجأ. معاذ الله يعني أقسم بالتجائي إلى الله واتكالي عليه، وأني لا حيلة لي دون ربي. نعم، يقول إن أباه كان في الحمام وعنده سماعة يسمع القرآن وهو في الحمام داخل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان القرآن خارج وهو يستمع ما الذي يضر؟ لكن الحمام الحقيقة صاحبه في شغل عن هذا، لكن إذا كان الصوت بعيد وهو يستمع لا يضر. نعم، لكن هو لا يقرأ القرآن ولا يحمل القرآن في الحمام. نعم، أي كتاب يرشدنا إلى كتاب المبتدئين؟ كتاب في أي فن؟ يقول هل الصلاة بعد الأذان الأول لصلاة الصبح تعد من قيام الليل؟ نعم، ما دام صلى قبل الأذان هي من قيام الليل، لكن الأفضل للمسلم أن يترك جزء قبل الأذان للاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، يصلي يترك جزء يستغفر. نعم، يقول حكم العادة السرية. الصحيح عند العلماء أنها لا تجوز، وما قال من العلماء إنها مثل الفصد هذا مرجوح، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فاليد ليست محل لهذا وهي مضرة. ولذلك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول: ما برهان الله الذي رآه يوسف؟ أقوال للعلماء كثيرة. جاءه يوسف يعقوب على صورته، وجاءه الملك في صورة يعقوب. برهان هو ما في قلبه من الإيمان وخطورة المعصية. برهان لولا أن رأى برهان ربه ما جعله الله في قلبه من العلم والتقى، هذا هو البرهان. نعم. يقول: ما الأشياء التوقيفية في القرآن؟ القرآن كله توقيفي إلا ما يفهم من اللغة العربية، وقد ورد عن ابن عباس في أثر لا يصح ولكن معناه صحيح أن القرآن منقسم 4 أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به وهو الفروض الموجودة فيه، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. فأغلب القرآن واضح: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. إن بعض الظن. أغلب القرآن واضح والحمد لله، ميسر للذكر. نعم، بس نكتفي بهذا.